فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مس الذكر المبتور ينقذ الوضوء أم الحكم خاص بالمتصل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلم بعض العلماء على هذه المسألة وقالوا إنه إذا قطع الذكر فإنه يوجب انتقاض الوضوء مسه، وذلك لأن الشرع أطلق في قوله من مس ذكره، فلو قطع الذكر من الإنسان ثم مسه لم تقض وضوءه على ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء: لا يأخذ المنفصل حكم المتصل، ولذلك قالوا إن مسه لا يوجب انتقاض الوضوء لأن الإسناد في قوله ذكره يقتضي الاتصال، فلا يأخذ المنفصل حكم المتصل. وهذا القول أقوى الأقوال، وهو أرجح في نظري والعلم عند الله، أنه إذا بتر ثم مس لا يوجب انتقاض الوضوء، والله تعالى أعلم.